إنما إنك تعلم ما نخفي وما تعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. مع اعتذاري وأمر ربي قد عصيت حين تبدي صحائفي ما قد أتيت. مع اعتذاري وأنت آن ربي وما رآني ارتقيت. يا غنيا عن العباد جميعا والجبال جامدة من هيبتك وجرى النسيم ذو لطفك وتنعم الخلق في رحمتك. الإنس والجن خلقه والجسد والروح عملك والملائكة الأطهار عبيد لك والملائكة المتوجون جند لك. آمن بك المؤمن ولم يراك وجحدك الجاحد ووجوده شاهد عليه. يسبح الرعد بحمدك ويترنم الطائر بمجدك سبحانه جل جلاله. ابتلى عباده المصطفين ليعلم انه تواب. اما سمعت بزلة ادم وما جرى من عتاب؟ وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب؟ احمده جل جلاله على رفع الشك والارتياب، واشكره جل جلاله على ستر الخطايا والعاب، واقر له بالتوحيد اقرارا ينفع ليوم الحساب، واعترف بان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو لب الالباب، وعلى جميع اصحابه ابي بكر خير الاصحاب، وعن الفاروق عمر الذي اذا ذكر في مجلس طاب، وعن عثمان بن عفان المقتول ظلما ولم يتعد الصواب، وعلى علي البدر يوم بدر وصدر الاحزاب. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الذي لم يجزع حينما كتب الله عليه الموت وهو على قيد الحياة، حيث قال انك ميت وانهم ميتون. الكل قد يجزع من كلمة الموت لانها تفرق الحبيب عن حبيبه والصديق عن صديقه والاخ عن اخاه، ولكن هذه هي ارادة الله في خلقه. اخوة الايمان، وكأن الله يخاطب الراحل الكريم ويقول له: عدي ان لم يقدر لك الذهاب لزيارة بيت الله الحرام في هذا العام فسوف يكون زيارتي في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فان كان الحاج يرتدي رداءين، ازار ورداء، فالميت ايضا يلتف في كفنه. وان كان الحاج يغتسل قبل سفره، فالميت يغتسل قبل ذهابه. والحاج يركب الطائرة او الباخرة، والميت يحمل على الاعناق. الحاج يودعه اصحابه، والميت يودعه اصحابه، ولكن هذه هي ارادة الله في خلقه. اخوة الايمان، وكما رأيت عن يميني اخترق هذه الصفوف علم من اعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وبلبل وكروان الوطن العربي، مع فضيلة القارئ قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي، مع فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطاطاوي القارئ والمقيم بالناسمية مركز المنصورة. اسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم. Love, love, love. إن وعد الله

عليك. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرة أرسل الرياح فتثير

Oh, man. يشهدكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الأغنياء ثلاثة: رجل جمع المال من الحرام وأنفقه في الحرام فيقول الله تعالى يا ملائكتي خذوا بيدي عني إلى نادي، ورجل آخر جمع المال من الحلال وأنفقه في الحرام فيقول الله تعالى يا ملائكتي خذوا بيدي عني إلى نادي، ورجل آخر جمع المال من الحلال وأنفقه في الحلال فيقول الله تعالى انظروا إلى صحيفة عني هل وجدتم فيها أنه قصر في صلاة أو قصر في زكاة، فإن وجدوا أنه قصر في صلاة أو في زكاة فيقول الله تعالى يا ملائكة خذوا بيدي عني إلى نادي. وبعد إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العجائب المباركة التي تلغى على مسامعنا بلبل وقروان الوطن العربي فضيلة عمر عمر شيخ محمد عبد الوهاب القرضاوي قال الإذاعة والتلفزيون العربي. إخوة الإيمان، يتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وخاصة الأستاذ محمد عبد القاضي عضو مجلس الشعب وسيادة اللواء سعيد عبد القاضي رئيس مجلس مدينة مصر ودكتور عبيد راضي ورائد طبيب سيد عبد القاضي بأوائل حفظ السلام في جمهورية السياسي، يشكرون كل من وساهم في هذا العزاء. إخوة الإيمان، وقد نقلت لحضراتكم هذه التلاوة المباركة من داخل لؤلؤة ترادمات محافظة الشرقية والشرقية إدارة الأستاذ محمد أبو كمال كسارة وشكل الإنارة الرعبية عوض الله العربي بسم اللوين، وأشكر الأساس الصوتية الحدية قد سلمني برمطوش بسم اللوين وواجب الضيف المتقبل على الأستاذ جمال شاهد بصدقة. إخوة الإيمان، وحينما جاء أعرابي إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وقال له يا إمام لم أبلغ من الكبر عبية وأنت سقطت أسناني وأنت قد بلغت من الكبر عبية ولدي تصغرت لك سنا واحدة، فرد عليه الإمام فقال حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر. إخوة الإيمان، أشكر جسمكم أيضا تقول الدكتور رحيم العلي عبد الرحيم أستاذ ورئيس مسجد الحديث وعريس معروف بكلية أصول الدين بزازيد، وأشكر فضيلة الشيخ محمد هدى شيخ الطريقة المحمدية. نعيش الآن مع هذه الكلمة الجامعة المانعة مع سيادة المستشار شهرة الجهري، أسأل الله تبارك وتعالى على التوفيق لي والأحمرات المرات المسلمة. ونفتح عليك يا رب يتجلى عليك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلق الموتى والحياة ليبلو الإنسان. ونصلي ونسلم على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون انك ميت وانهم ميتون. صلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد. اما بعد فان الموت نهايه كل حي وان الموت نهايه كل ذي عمر وذي اجل لان الله كتب على كل شيء الفناء وكتب على نفسه البقاء فهو سبحانه وتعالى الذي يميت ويحيي ويميت جعل الموتى عبرة وعبرة جعل الموتى موعظة لكل حي هي عبرة ينبغي على الإنسان ألا تمر عليه مر الكرام بل ينبغي على الإنسان في كل حال من أحواله أن يتذكر الموت والبلا وأنه كتب الموت على كل شيء فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. لقد تجمعت في هذه الليلة ليلة باركة كل أسباب النجاح الذي أمتعنا ومتعنا من سورة فاطر التي مطلعها الحمد لله فاطر السماوات والأرض لقد صور الأحلاف القرآنية لأنها رأي العين في وقت فيه الأصوات الجيدة أفاض الله على مولانا بهذا الصوت الحسن وأجزل الله على يديه هذه المتعة التي عشناها سويا أثناء التلاوة وقلوبنا تنبض بقول لا إله إلا الله وألسنتنا تلهج سبحان الله والحمد لله. أفاض الله على عقارين الكريم وأطال الله في بقائه ليمتعنا أكثر وأكثر. لكن ينبغي علينا نحن المعلمين يتابع القرآن يولد الليل كلها ويولد النهار كلها. من الذي يقدر على هذا؟